وسلم يراك الله عافية، حريص على الدنيا وللموت نافية، أنسيت لقاء الله واللحن والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرأة لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. بسم الله الرحمن الرحيم، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أيها الجمع طيب الكريم، نعود مرة أخرى لنزكي نفوسنا ونشرح صدورنا بالاستماع إلى معجزات الهادي البشير القرآن الكريم. تلاوة قرآنيات عشرة من كتاب الله العزيز الحميد، يتلو علينا فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله، المقيم بطاروط مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ذات بهجة Whoa.

وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البقرين حاجزا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا إلى بلدرهم لا يعلمون أما قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي أإله مع الله تعالى تعالى الله عما يشركون. قول Yeah. قل هاتوا برهانكم قل وما يشعرون أيان يبعثون إِلَّا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الوقت فين اللي خد اللي جاه دي يجي في الاخر يقول الدخان فيه يشوف العربيات على بكسر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا اهدنا اهدنا اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم